ما الذي جعل النووي رحمه الله يذكر هذا الحديث مع أنه هذه الأركان الخمسة تقدمت في حديث جبريل؟ فما الفائدة الزائدة هنا؟ هناك سألوا قال أخبرنا عن الإسلام ذكر هذه الخمس، فما الداعي إلى أن يفرد هذا الحديث بالذكر؟ تفضل، من أجل التوكيد. هذا أيضا مقصد تثبيت العلم ممكن. طيب أيوة بارك الله فيك، هنا الإضافة التي لم ترد في حديث جبريل، هنا قال أخبرنا عن الإسلام فعدد له ولا لا، لكن هنا عندنا إضافة جديدة وأن هذا الإسلام هذه الأمور الخمس بني عليها الإسلام. طيب هل هناك أمور واجبة غير هذه الخمس؟ نعم، فيه أشياء مأمور بها على سبيل الإيجاب، في أمور مأمور بها على سبيل الاستحباب، ولكن ما يعد على أنه مباني وأركان ودعائم لهذا الدين هي هذه الأمور الخمس.